لذو حظ إلها له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدعوا مع له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر ولا إله إلا هو كل شيء له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن صدق الله العظيم.